بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الجلسة الثانية من التعليق على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على حديث النزول. حديث النزول يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره، فهو مروي عن نحو ثلاثين صحابيا، ولذلك فإنه من الأحاديث المتواترة. ومع كونه حديثا متواترا فقد شذ في فهمه من شذ من شذاذ الآفاق ومن المعطلة والمؤولة، نسأل الله العافية والسلامة. وهو حديث صريح في نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة، ينزل ربنا، صريح لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال. ماذا يقول؟ فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفيه إثبات صفتين للرب سبحانه وتعالى: الصفة الأولى صفة النزول على ما يليق بجلاله وعظمته، والصفة الثانية صفة الكلام، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، يتكلم في كل ليلة ينادي عباده. وقد بدأ النداء على حسب الترتيب، بدأ بالدعاء ثم بالسؤال ثم بالاستغفار، ذلك أن الدعاء أعم من ذلك كله. من يدعوني فأستجيب له، فالدعاء أعم. ثم انتقل إلى السؤال الذي هو أخص من الدعاء: من يسألني فأعطيه. ثم انتقل إلى الاستغفار الذي هو أخص من ذلك كله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ينزل، كما ينزل أيضا في يوم عرفة ويدنو من عباده ويتفضل عليهم. المؤولة يقولون من المعطلة والجهمية والمعتزلة والكلابية ومن نهج نهجهم، يقولون ينزل أمره، وبعضهم يقول تنزل رحمته، وبعضهم يقول ينزل الملك. ونحن نطرح عليهم هذا السؤال: هل الملك هو الذي ينادي؟ وهل الأمر هو الذي ينادي؟ وهل الرحمة هي التي تقول للعبد من يدعوني فأستجيب له؟ وهل تدعى الملائكة؟ وهل تدعى الرحمة؟ وهل يدعى الأمر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن لما انقدح في أذهانهم أن إثبات النزول يستلزم التشبيه، وخرجت عندهم شبه أخرى. طيب، يقولون مما يدعون إلى التأويل أن الوقت مختلف من إقليم ومن بلد إلى آخر، فكيف ينزل طيلة هذا الوقت؟ يعني كما قال أحد الماتريدية مر عندنا أمامنا بلهجة شامية قال: إذا ربنا بضل طالع نازل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو في ذهنه نزول المخلوق فقاس عليه ما يتعلق بالخالق. ولو أنه قال ينزل كما يليق بجلاله وعظمته لكان كافيا، ولا شأن لنا ببعض التساؤلات: هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ هل يكون بين السماوات أو ماذا؟ هل إلى آخره؟ لا شأن لنا بذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفينا هذا، ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، كما نثبت الاستواء على هذا النهج، ونثبت اليد على هذا النهج، ونثبت السمع والبصر على هذا النهج. أنتم تقرون يا كلابية ومن نهج من نهجكم بأن الله سميع بصير وله صفة السمع والبصر. طيب ما الفرق بينه وبين النزول؟ إذ أنه يلزمكم في إثباتكم للسمع والبصر والحياة والإرادة والعلم وما إلى ذلك نظير ما تصورتم أنه يلزمكم في ماذا؟ في النزول لو أنكم أثبتتموه. فعليكم أن تتعاملوا مع هذه النصوص بنسق واحد. أحد المبتدعة قال لأحد أئمة السلف: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه. فرد عليه بجملة قاصمة للضرب، قال له: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. فبهت المعتزلي. نعم تفضل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. نعم. الجنتان الأولى في العبارة الأولى والثانية هي مدلول قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال بعد وصفهما: ومن دونهما جنتان، ووصفهما بأوصاف عظيمة مباركة جديرة بالتأمل والطمع فيهما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بعد أن بين أن الجنتين موجودتان، وكما سيأتينا أنهم مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبقيان، كما أن النار لا تفنى ولا تبقى وأنها موجودة الآن، وأن من مات فقد قامت قيامته، فإنه يعني يبدأ ببعض منازله في الجنة والكافر يبدأ ببعض منازله في النار. قال: وليس بين المؤمنين وبين الله وبين النظر إلى وجه الله الكريم إلا ماذا؟ إلا الكبرياء على وجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث قدس آخر: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا. والمقصود بالإرداء والإزار الحجاب، قال وقد ثبت أن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي عند حد، بل سيحترق كل العالم، لأن بصره سبحانه وتعالى ليس له حد. نعم فضل. قال رحمه الله:

فيقول بعضهم لبعض قالوا الحق هو العلي الكبير. في الحديث الثاني بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما تكلم الرب سبحانه وتعالى بالوحي أخذت السماوات والأرض رجفة أو قال رعدة، لأن الجمادات تسبح بحمد الله وتحس وتجيب، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم إذا سمعت الملائكة ذلك صعقوا، يعني أصابتهم غشية، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيمر على السماوات، فكل مر بسماء قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل، قال الحق وهو العلي الكبير، فيمضي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى. وفي هذين الحديثين عدة أمور، وذكر في الحديث الأول أنه إذا تخابر الملائكة بما أوحى الله إليهم وصل إلى السماء الدنيا تأتي الشياطين كما جاء في حديث آخر فيركب بعضهم بعضا، وصفه سفيان، حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنه كان كما وأنا كنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وكذلك ما جاء في أول سورة الصافات. صح عن وجاء في الحديث أن النجوم خلقت لثلاثة أمور: نزينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فيخطف تلك الكلمة التي سمعوها من السماء، إن أدركه الشهاب أضاعها، وإن لم يدركه الشهاب يذهب بها إلى صاحبه الكاهن فيكذب معهم يتكذب، كما جاء ذلك في حديث آخر، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فيقول أليس قد قال لنا في يوم كذا كذا وكذا، فيصدقون هذه الكلمة وينسون المئة الكذبة ويتعلقون بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. في هذا أيضا إثبات علو الله سبحانه وتعالى في قوله هو العلي الكبير، وفيه أيضا أن الجمادات تتأثر وتجيب بإذن الله تعالى وتخشع. ألا ترون إلى قصة موسى مع الجبل، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا ليس بمحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد يحبنا ونحبه، هل نعلم كيفية محبته؟ لا نعلم، ولكن نؤمن بأنه يحبنا ونحبه. كما تعلمون قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضمه وسكنه، فصار يحن كما أو يبكي كما يبكي الطفل حتى هدأه، حتى إنه لا يسمع له أنين كأنين الطفل الذي تسكته أمه. كل هذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن دلائل علوه وفوقيته، ومن دلائل تكلمه بالوحي، فعلينا أن نؤمن ونسلم بذلك كله. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية والآية الأخرى التي في سورة الأنعام فيها بيان حال المعرضين عن ذكر الله الذين لا يؤمنون بعظمة الله تبارك وتعالى، وصفهم بقوله: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموا الله حق تعظيمه. ثم بين أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقبضها بطريقة لا يعلمها إلا هو، والسماوات مطويات بيمينه، يطويها كطي السجل فيجعلها في يده اليمنى، والأراضين في يده الأخرى سبحانه وتعالى، ويقول يوم القيامة: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ وفي أحاديث أنه يقول، وفي قوله تعالى في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ فلم يجب أحد فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. فالذين أشركوا بالله عز وجل ما قدروا الله حق قدره، والذين عبدوا الأصنام والأوثان ما قدروا الله حق قدره، والذين أنكروا صفات الله عز وجل أو أولوها أو عطلوها أو توقفوا فيها أو فوضوها ما قدروا الله حق قدره، والذين أنكروا قدر الله تبارك وتعالى في الكون ما قدروا الله حق قدره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا هذه الآيات وعندما ذكر الحديث الذي سيأتي بيانه كان على المنبر وهو يذكر هذه الأوصاف، والمنبر يرجف به، قال الصحابة: حتى خشينا أنه سيسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتأثره بما يقرأ وبما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. والذي بعده: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه أحمد. هذه الأحاديث تدل على مدلول الآية الكريمة التي عنون لها المصنف، عنون بها المصنف: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وخلاصة ما في هذه الأحاديث وجوب الإيمان بأن بيمين الله سبحانه وتعالى، وكذلك وجوب الإيمان بأسمائه وصفاته، عندما قال أنا الملك، أنا الديان، أنا كذا أنا كذا، وذكر عدة صفات يحكيها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وأنه يوم القيامة يقول هذا الكلام: أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الديان، بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وفي هذا يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ يحرك يده إقبالا وإدبارا تأثرا بمدلول هذه الآية العظيمة، حتى إن المنبر ليرتجف به من قوة حركته عليه الصلاة والسلام، أو أن المنبر نفسه تأثر بهذا الموقف كما ذكر ذلك كثير من العلماء، حتى خشي الصحابة أنه سيسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إثبات عدد من الأسماء: الملك، الديان، المتكبر، الجبار، ونحو ذلك من الأسماء التي ذكرت في هذين أو في هذه الأحاديث. كذلك فيه جواز وصف ما كان يفعله، جواز وصف هذه الحركة كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتوقف عند الحدود التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشارة التي تدل على المراد أو تعبر عن المراد، كما مر بنا بالأمس حديث أبي هريرة في توجيه قول الله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وكل ما جاء فيه شيء من الإشارات عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. نعم. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما تقدم بالأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك، قال: إن الله عز وجل يوم القيامة يقبض الأرض والسماوات بيديه، وأخذ يحرك يديه صلى الله عليه وسلم ويذكر قول الله تعالى: أنا الملك، أنا كذا، أنا الديان، كما تقدم بالأحاديث السابقة، حتى خشي الصحابة أو ظنوا أن المنبر ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حفظه سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. ثم أتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، ولكن عندما خطبهم خطر ببالهم العطاء، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا، ثم تركهم وقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. فقالوا: قبلنا يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعني قبلنا هذه البشرى التي بشرهم الله تبارك وتعالى بها. لكن يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر، يعني بداية الإيش؟ الخلق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كان ولم يكن شيء قبله، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، كما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. فأخبرهم أن الله كان ولم يكن قبله أحد، بدون ابتداء وبدون انتهاء. الله عز وجل هو الأول والآخر، وصفاته أيضا كان هو بجميع صفاته سبحانه وتعالى. ثم إن عمران رضي الله عنه أخبر بأن ناقته قد انحلت من عقالها، فأخذ يبحث عنها حتى حال السراب بينه وبينها، ولا يدري عما قيل بعد أو عما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه. ويقول العلماء أنه لا، يعني لا يبعد أن يهتم صاحب المقام من الصحابة وغيرهم بأمور مع وجود ما هو أفضل منها، وذلك لحاجة الإنسان ولضعفه ولأنه يحتاج إلى مثل هذه الأمور التي تشغله، ولا حرج في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا الله، فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أبو داود. هذا الحديث تكلم فيه كثير من أهل العلم، وهو إلى الضعف أقرب، ولكن بعض ألفاظه حقيقة لها أصل. وطريقة السلف رحمهم الله أن الأصول التي لها أدلة ثابتة يمكن أن يستأنس ببعض الأحاديث الأخرى وإن كان فيها ماذا؟ ها؟ وإن كان فيها ضعف، وإن كان فيها ضعف، لأن المستند هو الأدلة الصحيحة، وما يذكر بعد ذلك فضل لتقوية الأمر وللاهتمام به ولإيراد كل ما جاء فيه. هذا الأعرابي دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الحال ليدعو لهم: هلكت الأموال وتقطعت السبل. وهو نظير قصة الأعرابي الذي دخل في الصحيحين، الذي دخل على رسول الله وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. الحديث الصحيح المعروف الطويل الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى فسقوا واستمر المطر أسبوعا كاملا حتى جاء ذلك الأعرابي وهو غيره يطلب التخفيف. لكن هذا الأعرابي قال كلاما أكثر، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الأعرابي: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. هاتان الجملتان الأولى جيدة، وهو أنهم يسألونه الدعاء، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدعاء ليستسقي لهم. نستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تدعو الله لنا. والشفاعة هنا بمعنى الدعاء. لكنه أنكر عليه التي بعدها: ونستشفع بالله عليك. فقال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، يعني لا يطلب من الله أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند الله. والطلب يكون، أو طلب الدعاء يكون من الحي الحاضر القادر على الدعاء. وهذا الذي يسميه أهل العلم أحد أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل المسلم الصالح، رجلا كان أو امرأة، الحي القادر على الدعاء، لا يدعوه وهو بعيد عنه، ولا يدعى الموتى كما يفعل عباد القبور الآن، وإنما لابد أن يكون حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يكون قادرا على الدعاء، وأن يكون صالحا. لابد من توافر هذه الأمور الأربعة. فمن دعا غائبا حيا، أو دعا ميتا في قبره، فهذا شرك بالله عز وجل. فالميت لا يدعى، وإنما يدعى الله عز وجل. وما نسمعه الآن في كثير من بلاد الإسلام من دعاء أصحاب القبور، كقولهم: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، بدعوى أنه ولي، وسواء كان وليا أم غير ولي، فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، بل هو شرك أكبر. دعاء صاحب القبر شرك أكبر. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يدعى إلا الله، فلنبلغ من يقع في هذا من المنتسبين إلى الإسلام الذين يقعون في الشرك، وربما كان على مرأى ومسمع من بعض أدعياء العلم، فلم يوجهوهم ولم ينصحوهم ولم يبينوا لهم هذا الخطأ. هذا إن كانوا، إن قدر أنهم ليسوا معهم في هذا. الآن دعاء أصحاب القبور على أشده، ويصرح كثير من أصحاب هذا المبدأ أن هذا الدعاء مجرد توسل، ونقول لهم: والله ليس توسلا، وإنما هو شرك أعظم من دعاء اللات والعزى ومناة وهبل، أعظم من ذلك. يعني دعاؤهم غير الله، دعاءهم أصحاب القبور، كأنهم يعتقدون أنهم يملكون مع الله شيئا. وحتى طلبوا الشفاعة الآن من النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا بعد وفاته غير واردة. ولذلك لو قال شخص: الشفاعة يا رسول الله، هذا هو الشرك الأكبر. ولو قال: اللهم ارحمني بالشفاعة بجاه نبيك، هذا توسل بدعي قد يجر إلى الشرك. لكن يقول ماذا؟ اللهم ارزقني إيش؟ شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: ويحك، بعد أن حذره من الاستشفاع بالله على أحد، إنه لا يستشفى بأحد بالله على أحد من البشر ولو كان ملكا أو نبيا، شأن الله أعظم. أتدري ما الله؟ ثم ذكر وصف العرش، والله فوق العرش، وأن الله على عرشه، وأن العرش فوق سماواته وقبض يديه كالقبة، فالعرش سقف جميع المخلوقات وهو أعلاها وهو أول مخلوق على الصحيح، وليس أول مخلوق هو القلم. طيب لو قال لنا قائل: ألم يأتي لنا حديث أول ما خلق الله القلم؟ فقال له: اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وجواب ذلك أن يقال إن أول هنا ظرف، يعني حينما خلق الله القلم قال له ماذا؟ قال له: اكتب. فأول منصوب على الظرفية، أي عندما خلقه قال له: اكتب. وإلا فأول مخلوقات وأعظمها هو العرش، والله فوق العرش مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم قال: وإنه لا يئط به كأطيط الرحل. الرحل هو القتب الذي يوضع على البعير من أجل أن يستوي عليه الراكب، وهو يصنع من الخشب ومن سيور الجلود، فإذا ركبه الراكب يسمع له صوت أطيط، لا سيما إن كان الراكب سمينا. وكما قلت لكم الحديث لا يخلو مما قال، وحديث الأطيط لا يثبت، لكن مع ذلك يورد من باب الاستئناس، لأن علو الله والعرش وما يتعلق بذلك هذا الكلام ثابت بنصوص أخرى. والكرسي بالنسبة للعرش والسماوات والأرض، الكرسي مع السماوات مع الأرض بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يروي عن ربه جل وعلا أن الله عز وجل يقول: كذبني عبدي وشتمني عبدي. ما الكذب وما الشتم؟ الكذب عندما قال ماذا؟ عندما يتصور بعض العبيد أنه لا يبعث يوم القيامة، ثم بين أن البعث أهون من الخلق ابتداء. أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بل ذكر في هذا الحديث القدسي أنه أهون عليه. أيهما أهون، الخلق والاختراع من جديد أم إعادة الأمر بعد أن هلك؟ الإعادة أهون. ولذلك قال وهو ومنها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فهذا هو تكذيبه، تكذيبه للبعث تكذيب لله عز وجل الذي بين أن البعث واقع لا محالة، وأن الإنسان سيبعث ويعاد من جديد. فإنكارهم البعث تكذيب لله عز وجل. ولذلك قال كذبني عبدي. وأما شتمه إياي هو زعمه أن الله اتخذ ولدا، زعمه أن الله اتخذ ولدا، وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا هذا يعتبر سبا لله عز وجل في وصفه بأن له ولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي جلت عظمته سبحانه وتعالى وتنزه عن الصاحبة وعن الولد. ذلك أن الصاحبة والولد التي يحتاج إليها المخلوقون هي ناتجة عن غنى أم ناتجة عن نقص؟ ناتجة عن نقص. فهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى الولد وإلى الصاحبة وإلى الشريك وإلى من يعينه. أما الله عز وجل فهو غني عمن سواه، لذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. من ذلك زعمهم أن الملائكة بنات الله، وأن الله قد تزوج من الجن كما ذكره اليهود وغيره وغيرهم، وجعل الملائكة والمشركون وجعل الملائكة بنات الله عز وجل. وزعمه أن المسيح ابن الله، زعم النصارى أن المسيح ابن الله، وزعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد سبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا، رواه البخاري. أيضا سبحاني نزه نفسه، سبحانه وتعالى هو نزه نفسه، سبحاني يعني أن يكون له ولد، وهو الفرد الصمد الأحد الصفر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وله مع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. كذلك هذا الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن حزم عفى الله عنه وعنه إن الدهر اسم من أسماء الله على ظاهريته المعروفة التي يعني بالغ فيها أيما مبالغة. والمقصود بقوله يؤذيني ابن آدم عندما يسب خلق الله فكأنما سب الله عز وجل. من سب خلق الله عز وجل واعترض أو نسب شيئا إلى الدهر كما قال المشركون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونهلأ ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالدهر مخلوق من مخلوقات الله، وهو العصر، مرور الليل والنهار، مرور الزمان. فسبه سب لخالقه سبحانه وتعالى، وقوله فإني أنا الدهر أي إني خالق الدهر، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمعنى الحديث مفهوم من السياق، من سياق الكلام. فالأمر واضح. أولا أن سب الدهر سب للخالق سبحانه وتعالى، وثانيا معنى قوله أنا الدهر أنا خالق الدهر، بدليل بقية الحديث بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقد شذ أناس فذكروا أسماء ليست لله، حتى إن ابن العربي عفى الله عنه وعنه قال إن من أسمائه رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك. وكما قلت لكم بالأمس أظن في شرح الواسطية إن هناك من شذ بما هو أعظم من ذلك، فقالوا إن يعني جعلوا أن من أسماء الله هو، أو من أسماء الله حرف الهاء، هاء الهوية الذاتية، كما ذكرت لكم عن كتاب ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد. ونتوقف لفترة قصيرة ثم نعود ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى.